وجاءوا أباهم عشاء يبكون. اختاروا وقت العشاء وقت الليل. لماذا؟ لأن يعقوب كما سبق وقلنا عنده فراسة، ويستطيع أن يقرأ الوجوه، ويستطيع أن يقرأ العيون، فهم خافوا من فراسة أبيهم فلم يأتوا في وقتهم المعتاد، وإنما جاءوا في وقت متأخر من الليل ليكون هناك الظلام الذي يداري كذبهم، ولأنهم تأخروا لأنه حدثت أحداث وكذا، فجاءوا أباهم عشاء يبكون. فلما سيأتون في العشاء هم لا يبكون، هم يتباكون، يصطنعون البكاء، هم لا يبكون على الحقيقة، ونحن نعلم ذلك من فعلهم في القصة.